Vamos a ver qué vamos. Me cogiendo los nombres de Zinda, o te salas de la tienda, me salas de la tienda, me salas de la tienda, me salas نزلت ارفع ارفع الحقيبة ارفع الحقيبة ارفع الحقيبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فإن نعم الله عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى ونعم الله على نوعين نعم دينية ونعم دنيوية والنعم الدينية لا تعطى لأي أحد وأما النعم الدنيوية فإنها تعطى للمؤمن وللكافر ابتلاء من الله عز وجل وهو سبحانه قد امتن على عباده بما أنعم عليهم ولكن النعمة العظمى هي النعمة الدينية وهي الهداية أن تهدى إلى صراط الله المستقيم لذلك نحن ندعو في كل ركعة في الفاتحة بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء هم المنعم عليهم حقا أي النعمة الكبرى التي لا تعطى إلا لمن أحب الله كما في الحديث حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذه الخيرية التي لا تعطى إلا لمن أراد الله به خيرا أي لمن أحب وإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب والكفار إذا أغدق عليهم الأموال من نعم الله ظنوا أن الله راض عنهم وهذا من جهلهم بسنن الله فيظنون أنهم هم المرضيون عند الله يقولون من أكثر منا مالا وأولادا ولكن الله عز وجل يستدرجهم هم لا يشعرون. فقال سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهذا حال كل من يخالف شرع الله سواء كان من الكفار أم كان من أهل الأهواء من الذين ينتسبون إلى هذه الأمة ولكنهم يتبعون أهواءهم ويتبعون المحدثات التي ليست من شريعة الإسلام من هذه الأحزاب والفرق. واعلموا أن النعمة سواء كانت دينية أم كانت دنيوية لا تدوم إلا بالشكر ولا تدوم إلا بالاعتراف بنسبتها إلى مزديها أي الله عز وجل أي الرب كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فماذا كان مصيرهم؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن كفران النعم عدم الاعتراف بها فكيف تشكرها إذا لم تعترف بها؟ وهذا حال الكثير إلا من رحم الله. لا أقول الكثير من إيه؟ من العصاة فقط أو من الكفار لا بل حال البعض بل حال الكثير ممن يدعي بلسان مقاله أنه ينتسب إلى السنة وهو والله ليس على السنة بل قد يكون من الخوارج بل هم في الغالب من الخوارج الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذ بهم يكفرون النعمة ويدعون الفقر أو لا يرضون بقدر الله ولا بقسمة الله. فإن الله الذي يقسم الأرزاق يقسمها سبحانه ومن حكمته أن يجعل الغني والفقير الله عز وجل إن أراد أن يجعل عباده كلهم أغنياء لفعل ولكن هذا ينافي حكمة الابتلاء في هذه الدنيا الابتلاء على الغني والابتلاء على الفقير وكذلك رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية أي يسخر الله الغني للفقير ويسخر الفقير للغني. الغني يسخر للفقير بأن يعطيه الزكاة والصدقات فرضا أو استحبابا وأما الفقير فإنه يسخر الغني لأن الغني يحتاج إلى الفقير في بعض أعماله وشؤونه. ولو كان الكل أغنياء ما وجدت صانعا يصنع لك شيئا ولا عاملا يعمل لك الأعمال التي أنت لا تستطيعها من أعمال الحرف. الكل يستغني خلاص أنا لا أحتاج إلى العمل. الكل غني لا أحتاج إلى أن يعمل ولا إلى أن يكتسب رزقا فتتعطل الدنيا. فله الحكمة البالغة سبحانه في أن جعل الأغنياء والفقراء ولكنه سبحانه لم يجعلهم عبثا إنما جعل هذا بأقداره الكونية ونظم التعامل بينهم بأقداره الشرعية. فلم يخلق عباده عبثا هكذا ويتركهم هملا لا بل جعل الغني والفقير ولكنه أمر الغني بأوامر شرعية في حق الفقير وكذلك أمر الفقير بأمور كي ينضبط حتى لا يحسد الغني وحتى لا يبغى على الغني. هذه حكمة الله. ولكن هناك أناسا لا يرضون بهذا القدر الكوني الذي لا حيلة لهم فيه، يعني لا يستطيعون تغييره أبدا، لأن هذا نظاما كونيا فوق مقدورهم، ولكنهم يأبون ذلك. أما الكفار فابتدعوا نظاما هم أنفسهم فشلوا فيه فشلا ذريعا وسقطت دولتهم، ولكنهم ما زالوا يعاندون، وهم أصحاب المذهب الاشتراكي الشيوعي. فالشيوعيون الاشتراكيون جروا خلف أوهام وطرهات ماركس ولينين الذين أرادوا أن يجعلوا الناس كلهم أغنياء فصاروا كلهم فقراء، وطغى وبغى أصحاب الطبقة الحاكمة عليهم حتى صار الشعب كله فقيرا بسبب هذه الاشتراكية، وطغى بعضهم على بعض وصاروا في بؤس لا يعلموا إلا الله بهذا بجانب إلحادهم وإنكارهم لاستحقاق الله للعبودية، أي كفرهم بجانب كفرهم بالله. ففقدوا النعم الدنيا ودنيوية، صاروا في بؤس وشقاء في الدين والدنيا بسبب هذا المذهب الخبيث. وإذ بك بأناس من بني جلدتنا يريدون أن يحسنوا لنا هذا الضلال باسم الإسلام، فقالوا العدالة الاجتماعية في الإسلام هي الاشتراكية. هذا والله كذب كذب، وما يوجد في الإسلام شيء اسمه اشتراكية، ولا يعرفون هذا ولا علاقة له بالإسلام. فألف محمد الغزالي رمز حزب الإخوان المسلمين وأحد كبار مفكرين كتاب الاشتراكية في الإسلام، يخدع المسلمين ويدلس عليهم بأن الاشتراكية هي الإسلام، وهذا كذب وراء الإسلام. وكذلك صنوه سيد قطب الذي يعتبرونه شهيد الإسلام كما يدعون كذبا وزورا وتدليسا على الشباب المغرر به، ألف كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام يدعي أن الاشتراكية كذلك هي تمثل الإسلام. هذا كله من الكذب الذي بعد ذلك عرفوا يعني أنه كذب، ولكن المتعصبين لا يعترفون بالحق أبدا إلا أن يشاء الله أن يتوب عليهم. ونحن لا نريد أن نخوض في تفاصيل هذا، لأن هذا كلام في هذا يطول ويحتاج إلى محاضرات حتى نبينه بالتفصيل ونبين انحرافهم عن الإسلام، وأنهم أتوا بكل البدع والمذاهب الفكرية الفاسدة وألصقوها بالإسلام، أي حزب الإخوان المسلمين، وتركوا الكتاب والسنة، ثم يرفعون شعار الإسلام هو الحل تدليسا وزورا وكذبا على المسلمين، وهم أبعد الناس عن معرفة الإسلام الحقيقي أي المبني على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين. إنما سلكوا مسالك الفرق الضالة من خوارج ومعتزلة وأشاعرة وصوفية ومتريدية، ثم سلكوا مسالك الكفار من اشتراكية وشيوعية وليبرالية وديمقراطية إلى آخره، كل هذا باسم الإسلام، ألبسوا كل هذه المذاهب المنحرفة لباس الإسلام، وكان عدوهم الوحيد المتمسكين بالكتاب والسنة، هذا عدوهم الأول وإن ادعوا خلاف ذلك. والله لا يحاربوا لا اليهود ولا النصارى ولا الروافض الذين يكفرون الصحابة ولا الاشتراكيين ولا الليبراليين ولا العلمانيين كما يدعون، بل هم إخوان العلمانيين وإخوان الاشتراكيين وإخوان الروافض كما يصرحون بهذا، وهم يعلمون ذلك يعني جيدا، وتصريحاتهم منذ حسن البنا إلى وقتنا هذا يعني تفضحهم فضحا لا مناص منه ولا هروب منه. والذي يعنيني الآن ويعني عامة المسلمين أنه الآن أنتم تريدون أن تعيشوا حياة طيبة في هذه الدنيا البعض يشتكي يشتكي من ضيق العيش، ابتلاء من الله، ونسي أن هذا الأمر أساسه الابتلاء، هذا ابتلاء من الله، والابتلاء ليس بالفقر فقط، الله يبتلي الغني ويبتلي الفقير، وابتلاء الغني قد يكون أشد كما قال العلماء، الابتلاء بالسراء أشد من الابتلاء بالضراء. لماذا؟ لأن الغني الأمور مبسوطة عنده، فيصعب عليه أن يجاهد نفسه إلا أن يكون معتصما بالله وعارفا بقدر نفسه وعارفا بالحكمة التي من أجلها ابتلي بهذا المال حتى ينفقه في حله ويخرجه في حقه، وأنه سيسأل عن هذا بين يدي الله، والله عز وجل يحاسب الأغنياء حسابا أشد من الفقراء، كما في الحديث أن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام لطول حساب الأغنياء، فالأمر ليس هينا، ولكن هؤلاء ينظرون إلى الدنيا فقط، يريدون دنيا فقط يربطون الناس بحطام الدنيا وبأمور لا تحقق لهم سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الوقت الذي يدعون الناس فيه إلى التمرد والبطر على نعم الله عليهم تحت دعاوى الفقر، وكما يقولون ثورة الغلابة أو ثورة الجياع، أي جياع أيها العقلاء؟ إن أصحاب هذه الدعوة الذين يهيجون الناس على هذه الدعوة الثورية المناقضة لدين الإسلام هم يتمرغون في نعم الله، وأحدهم قد يكون من أصحاب الملايين. طب بدلا من أن تنفق أموالك في هذه السبل الثورية الفاسدة التي لا تأتي إلا بشر، ولا تزيد البلاء إلا بلاء، ولا تزيد الغلاء إلا غلاء، أنفق أموالك هذه سواء من الزكوات أو من الصدقات على أولئك الفقراء الغلابة الذين أنت تعطيهم المال كي يخرجوا للفتنة. فبعضهم يتبرع بالملايين من أجل تهييج الفتنة بدلا أن ينفق هذه الملايين لإصلاح أوضاع المسلمين وإصلاح أحوال البلاد، يعني عنده استعداد أن ينفق مليونين وثلاثة من أجل أن تثار الفتنة ويقتل المسلمون بعضهم بعضا، ولا ينفق عشر هذا المبلغ صدقة على المحتاجين أو إحياء لدعوة الله، يعني من باب التعليم للمسلمين أي في الدعوة إلى الله عز وجل على الكتاب والسنة. كم أنفقوا من ملايين في هذه المظاهرات والثورات، كل هذا هباء منثورا وفي ميزان سيئاتهم يوم القيامة، فنالوا الشقاء والعناء في الدنيا ويحاسبون عليه يوم القيامة حسابا عسيرا، إلا أن يتوب الله عليهم ويعيدون الحقوق إلى أهلها. كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذا سؤال لا يذكرون هذا للناس، إن ذكروه كانوا على سبيل أساطير الأولين. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ما عندنا من هذه النعم التي نحن نعيش فيها ليلا ونهارا من نعم الدنيا، من الطعام والشراب واللباس والسكن؟ انظروا كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. فكما في كتاب الرقاق من صحيح البخاري، بوب البخاري رحمه الله بابا بعنوان كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وقال عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا وأخرج تحته من حديث عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا ابن أختي، فعروة كان ابن أختها، قالت يا ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، أي لطهي الطعام. فقال عروة: فما كان ما, ما, ما, ما الذي كان يعيشكم يا أمه؟ كيف كنتم تعيشون؟ قالت له: كان طعامنا الأسودين، التمر والماء، لثلاثة أشهر، ثلاثة أهلة لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار لطهي الطعام. قال: فما كان الذي فقال: فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران عندهم منائح، فكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فيسقيناه، أي من اللبن والحليب. يعني كان الجيران عندهم هذه المنائح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندهم، جيرانه من الأنصار. وكما أيضا في هذا الباب والحديث عند مسلم، أيضا الحديث الماضي هذا أخرجه مسلم، أيضا في رواية أخرى البخاري، أن عائشة قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء، إنما كنا نؤتى باللحيم، أي تصغير اللحم، يعني تذكره تصغيرا، كنا نؤتى باللحيم، اللحيم شيء من اللحم، تصغيرا للحم. وأيضا أخرج البخاري من حديث أيضا عائشة أنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا كان أحدهما التمر، كان يأكلون مرتين في اليوم آل محمد صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون أكلتين فقط في اليوم. وقالت: ما مر يوم إلا كان أحد هاتين الأكلتين تمرا، يعني ما كانوا حتى يجمعان في يوم واحد أكلا بدون التمر، التمر وجبة أساسية، تمر فقط تمر والماء فقط. ويمكثون الأشهر الثلاثة لا يأكلون إلا التمر والماء، ما عنده. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختيارا منه، يعني أنه يريد هذا الفقر، لا، هذا كان ابتلاء من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكون قدوة لهذه الأمة. يعني لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك الطعام الفاخر ثم يتركه زهدا، لا، بل لما كان يجد اللحم كان يأكل اللحم، كما ثبت في حديث عمرو بن أمية الضمري وحديث ميمونة وحديث ابن عباس أيضا عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالكتف أو باللحم فيأكل من الكتف ويحز منها بالسكين ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ، فكان يأكل اللحمة. وكما تعلمون أن اليهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها شيئا يسيرا ثم حدثته الشاة أنها مسمومة فتركها صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يوجد عنده الطعام فيتركه، لا، بل كان لا يجد الطعام أصلا إلا هذا، ما كان يجد إلا التمر والماء صلى الله عليه وسلم. والصحابة كذلك. وانظروا إلى قول أنس رضي الله عنه كما في الحديث الذي أخرجه البخاري أيضا في هذا الباب من حديث قتادة أنه قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم، هذا كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند أنس خبازه في ذاك الوقت يخبز له الخبز، فقال أنس: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، يعني لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته رغيفا مرققا مخبوزا، بل كانوا إذا طحنوا الشعيرة لم يصفوه، كان يخبز بحاله، يخبز مرقق والذي تم تصفيته الدقيق فيه. ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه رغيفا مرققا بشهادة أنس. وقالت وقال أيضا ولا رأى شاة صميتا بعينه قط صلى الله عليه وسلم، من أنواع الأشياء الفاخرة. فماذا كان حال أصحابه كذلك؟ كيف كان عيش أصحابه رضي الله عنهم؟ نذكر مثالا أو مثالين فقط حتى لا نطيل عليه. من الأمثلة ما قد أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص، روى عنه قيس بن أبي حازم أنه قال سمعت سعدا يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة والصمر، أي ورق الشجر، فكانوا يأكلون في هذه الغزوة ورق الشجر فقط، ما عندهم طعام إلا ورق الشجر، ولذلك سميت بغزوة يعني لعل غزوة ورق الحبل على ما أذكر. وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط، أي بسبب أنهم كانوا يأكلون في هذه الغزوة ورق الشجر الصمر يعني الشجر، كانوا يضعون أي أعزكم الله الغائط كان ينزل كأن الشاة التي تضع كخلط الشاة، لأنه ما كان لهم طعام إلا ورق الشجر فقط في هذه الغزوة. وكما أيضا أخبر أبو هريرة قال والله الذي لا إله إلا هو إني لكنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإني كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، لأشد الحجر على بطني من الجوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشد الحجر على بطنه كذلك من الجوع في غزوة الخندق الأحزاب. والأمثلة كثيرة. وانظروا إلى ما قالت عائشة أيضا رضي الله عنها، قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال انتباعا حتى قبض، ولما قبض صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، إنما ترك كان له درع مرهون عند يهودي بسبب قرض اقترضه منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيد ولد آدم، سيدكم أجمعين، سيد هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أصحابه خيرة الناس وأفضل الناس إلى أن تقوم الساعة بعد الرسل والأنبياء. هذا كان عيشهم. ولا يعني هذا أننا نتكلف الفقر كما يفعل أدعياء الزهد من الصوفية أنهم يتقاعرون يتكلفون، لا، الصحابة ما كانوا يتكلفون الفقر أو يتكلفون الجوع، لا، لأن هذا كان أمرا ابتلوا به اختبارا من الله. ولذلك لما فتحت الأمصار وسع الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان يحبس قوت أهله سنة. لما فتح الله عليه الفتوحات كان ينفق على الجهاد في سبيل الله في الأضراء في شراء السلاح والدروع ونحو ذلك، ويبقي لأهله قوت سنة. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم فتح، فذلك كانوا يرضون بقدر الله. ولما حدثت المجاعة في زمن عمر في عام الرمادة ماذا صنعوا؟ وعمر كان من أعدل الناس بعد أبي بكر. هل كان عمر ظالما؟ حشاه. هل كان عمر لا يحسن إدارة البلاد فحدثت المجاعة؟ لا والله، إنما كان ابتلاء من الله اختبارا. ولكن الناس للأسف ما تربوا، هذه الأحزاب ما ربتهم على هدي الصحابة، إنما ربوهم فقط على التعصب للحزب والخروج في الثورات والمظاهرات للحزب فقط، لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا يربطونهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي أصحابه، إنما يربونهم على البطر والأشر والكفر بنعمة الله. ولذلك أمثال هؤلاء لا يرزقون النصر أبدا، بل كما قال سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهذا الذي حدث لهم تنكيل، ابتلاء تنكيل وليس ابتلاء كما يقولون، يعني من باب رفع الدرجات أو التمحيص، لا والله هذا تنكيل من الله بهم لأنهم حاربوا دينه وسخروا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحاربوهم وقتلوهم. من الذي كان يقتل خطباء السنة في ليبيا؟ هم هؤلاء الخونة من تنظيم داعش التابع لحزب الإخوان المسلمين، هم الذين يقتلون السنة في العراق. ثم يأتي إبراهيم عيسى المأجور يدعي أن الدواعش هم السلفيون أهل السنة. يا أيها المفتري، إن الدواعش يقتلون السلفيين أي المتمسكين منهج السلف الصالح. لا أقول السلفيين حزب النور، هم ندوة لحزب، منهج السلفي أي السلف الصالح هم الصحابة، ليسوا حزبا من الأحزاب السياسية، لأنهم حرفوا كلمة السلف وضيعوا منهج السلف تحت هذه الدعوة الحزبية التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي تناقض دين الإسلام كما قال سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فاحذروا الحزبية والأحزاب، فإن الله عز وجل لم يشرع أن تتفرق الأمة إلى أحزاب. هذه الأحزاب وإن تسمت بأسماء تنتمي إلى منهج السلف ليسوا على منهج السلف الصالح، لأن السلف الصالح لم يعرفوا الحزبية ولا الفرقة، بل كانوا على عقيدة واحدة على الكتاب والسنة، ولم يعرفوا لا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا ليبرالية ولا تبليغ دعوة ولا إخوان. كل هذه الأمور محدثة ما أنزل بها من سلطان، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أي متمسكون بهدي السلف الأوائل دون تحزب ولا تعصب. هذا هو الإسلام، كتاب وسنة، كتاب وسنة، وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. نحن ندعو إلى منهج الصحابة والتابعين، لا ندعو إلى حزب من الأحزاب. إذا قلنا نعود إلى منهج السلف نعني الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لا نعني حزبا من الأحزاب. أنا مبارك الله فيكم. سبحان الله، جزاك الله. جزاك الله. جزاك الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجاعة في إحدى الغزوات، فماذا صنع الصحابة؟ هل قاموا بثورة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال نعيذ طبعا الصحابة من هذا الضلال، وقال لو أنت السبب نعوذ بالله من هذا. بل لما حدثت هذه المجاعة وكانت في غزوة تبوك في العام 9 من الهجرة، كما أخرج هذا مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد شك الراوي، ماذا صنعوا؟ أرادوا أن يذبحوا الأنعام التي معهم التي كانت تحملهم في الغزوة. الظهور كما كانوا يسمونها. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لو أذنت لنا أن نذبح ظهورنا، أي الإبل الأنعام. ففي أول الأمر أذن لهم، ثم استدرك ذلك عمر، أو يعني قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لو ذبحنا الظهر ما وجدنا ظهرا يحملنا في العودة، فلو أمرت كل واحد منهم أن يأتي بما عنده من طعام ولو قليل ثم تبرك عليه صلى الله عليه وسلم. فأتى أحد بالبر القمح وأحد قليل من الشعير إلى أن اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم القليل من الطعام في يعني في لحاف، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالبركة، فقال راوي الحديث أبو هريرة أو أبو سعيد فملأ كل واحد في المعسكر وعاءه حتى امتلأت الأوعية كلها، ولم يبق وعاء في المعسكر إلا امتلأ من هذا الطعام القليل. لماذا؟ لأنهم التمسوا البركة. طب يقول قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين ظهورنا حتى يدعو لنا بالبركة في القليل، نقول لكم بينكم عندكم سنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبركة ليس في أن تتمسح في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام منه بركة، لم يفعل هذا الصحابة، إنما البركة في اتباع سنته، فالصحابة نالوا البركة بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته وباتباع سنته صلى الله عليه وسلم باتباع أوامره. إذا أردتم البركة من الله فعليكم باتباع شريعته أي الكتاب والسنة، تنالون البركة من الله عز وجل. وإذا شكرتم النعم القليلة زادكم الله نعما من عنده، ولكن عليكم أن تشكروا القليل، أن تحمدوا ربكم، فأنتم في نعم لو نظرتم إلى غيركم لأدركتم هذه النعم. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم أي أقل منكم في النعم، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. انظروا إلى من حولكم ممن يتخطف في كل مكان في كل البلاد، في سوريا ولبنان وليبيا يعيشون في بؤس وشقاء وقتل وتشريد ومجاع حقيقية، ولا يعانون غلاء سعر الدولار فقط كما يعني يريد هؤلاء الثورة من أجل ذلك، وما حدث هذا إلا بما كسبت أيديهم، لا، هم يعيشون في قتل وتشريد، وهناك من فقد أباه وأمه، فقد زوجه، فقد أولاده، وامرأة ثكلة فقدت زوجها وأولادها ولا تجد مأوى، هذا حالهم في سوريا الذي يريد هؤلاء الخائنون لبلاد الإسلام أن يجعلون مثلهم. خدمة لأعداء الله، والله ليس لمصلحة المسلمين. فإذا حدث الهرج والمرج كما قال الخبراء في الدولة الأمريكية الفوضى الخلاقة، هم يريدون فوضى حتى يعيدوا التقسيم على ما يخدم مصالحهم، وهذا أرادوه في دولة الإخوان ولكنهم فشلوا، ولكنهم لم ييأسوا، فقد مكروا مكرا كبارا يمكرون أو يمكر الله، والله خير المكرون إن كان مكروم لتزول منه الجبال. هذا مكر الكافرين من قديم وليس من الآن، يريدون تمزيق بلادكم ويريدون زوال نعمة الأمن والأمان عنكم ويسلطون بعضكم على بعض. لا أقول هذا دفاعا عن جهة بعيني عن حاكم ولا حزب، لا والله، بل كلنا كما يقول في المركب سواء. هناك بلا شك هناك انحرافات، هناك معاصي، هناك شركيات في هذه البلاد، لكن كيف يكون العلاج؟ يكون العلاج بمعاصي أخرى، يكون العلاج بإشعال الفتنة حتى يقتل بعضنا بعضا، ثم إذ بنا نفقد قوتنا فيتمكن منا أعداء الله من اليهود وغيرهم، لما يرون صرنا أحزابا يقتل بعضنا بعضا، هل هذا هو الحل؟ نخرج في ثورات وفي مظاهرات ثم ماذا بعد ذلك؟ والله ما أتت هذه الثورة بخير أبدا، والله أبدا، ولن تأتي بخير أبدا، لأنها ليست من دين الله، ليست سبيلا للإصلاح أبدا، بل يا والله فساد وإفساد في الأرض، ولا يوجد شيء يسمى المظاهرات السلمية، هذا كذب وغش وخداع. الدولة الأمريكية نفسها التي صدرت لنا هذه المظاهرات خدمة للديمقراطية التي تريد أن تجعلها مكان الإسلام، هم أنفسهم لا يعرفون شيئا يسمى مظاهرة سلمية، كذابون. أقل مظاهرة عندهم يحدث فيها من السرقات واستحلال الخروبات، ما يعلمون إلا الله، هم يعلمون ذلك. وانظروا إلى ما كتبه العقلاء منهم في ذلك الأمر، هم لا يجدون أمنا عندهم أصلا، الرجل هناك لا يأمن على نفسه ولا على ماله، أنتم لا تدركون حقائق الأمور هناك في البلاد الكافرة في أوروبا وأمريكا، لا يعيشون عيشا آمنا، يعيشون كالأنعام كما قال الله عز وجل عنهم، ولك كالأنعام أضل. أنتم عندكم في بلاد الإسلام نعمة الأمن والأمان التي والله لو أنفقتم الملايين لن تنالوها، هؤلاء يريدون ذلك لكن لا يجدون سبيلا إليه. عندهم نعمة الدين، التوحيد، القرآن، السنة، المساجد التي تطمئن فيها القلوب، ألا بالذكر الله تطمئن القلوب، هؤلاء قلوبهم ليست مطمئنة، يعيشون في كدر وعيشهم نكد، وإن ظهروا بالسعادة والله سعادة زائفة وقتية لا قيمة لها، هم يعيشون في ضنك. لذلك تجد عندهم مباني خاصة للانتحار، لماذا ينتحرون وعندهم كل صنوف النعم من الدنيا؟ لأنهم لا يشعرون بسعادة في هذه الدنيا، معيشتهم ضنكة. انظروا إلى عدد المنتحرين في بلاد الكفر بالآلاف، لأنهم لا يعرفون هدفا في هذه الدنيا، يعيشون كالأنعام. فأنتم عليكم أن تحمدوا ربكم على نعمة الدين، على نعمة الكتاب والسنة، على نعمة الأمن والأمان، على هداية القلب، وأن تحفظوا هذه النعمة وأن تزيدوها بالشكر، وأن تعالجوا الأمور الأخرى بالتي أحسن، بالحكمة وبالإصلاح لا بالإفساد في الأرض. فهذه مسؤولية ليست مسؤولية الحاكم وحده والله هذا الغلاء، بل نحن جميعا مسؤولون عن هذا، وهذا الغلاء وهذا الابتلاء ما هو إلا بما كسبت أيدينا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا قول الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولعلهم يرجعون. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى ربكم والزموا شريعته والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تجدون النصر من الله. إن تنصروا الله ينصركم, إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا هو سبيل النصر, سبيل التمكين, سبيل رفع البلاء. أما مظاهرات وثورات والله لن تزيدكم إلا شرا وبلاء, ويسلط عليكم العدو من الكفار يستبيح بيضتكم ويمزق بلادكم. احذروا واتعظوا بأحوال البلاد الأخرى حتى تدركوا النعمة التي أنتم فيها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.